المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثاني والثمانون والمئتان. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خيبر إلى آخره. لما فتح المسلمون خيبر سنة 70 من الهجرة قسمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين من حضر، ولم يحضر إلا أهل الحديبية، وقد وعدهم الله تعالى هذه الغنيمة فكانت خالصة لهم. فطلب أهلها اليهود من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقرهم ويكفونهم العمل ولهم شطر ما يخرج منها، وكانوا أعلم بحالة الحرث من المسلمين، وكان المسلمون أيضا بحاجة إلى من يكفيهم العمل ليتفرغوا للجهاد، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأيديهم بشطر ما يخرج منها، ولم يزالوا كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، حتى أجلاهم عمر إلى الشام. وهذا أصل كبير في جواز المساقات والمزارعة بشيء مشاع معلوم، وفيه أنه لا يشترط كون البذور والغراس من رب الأرض، وهو الصحيح، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعطيهم البذر، ولأنه تركهم يزرعون ما يشاءون، فكان من المعلوم يقينا أن البذر منهم، ولم يزل عمل الناس على هذا. ولهذا قال في مختصر المقنع: ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. قال في المقنع: ولا يمكن الناس العمل إلا بهذا القول، وغاية ما مع الذين أوجبوا كونه من رب الأرض أنها مقيسة على المضاربة، والبذر يقولون كرأس المال، وهذا قياس منتقض، فإن رأس المال في المضاربة يرد على المالك، وفي هذا لا يرد، ولو شرط رده بطل العقد، لأنه شرط شيء معلوم. وهذا الحديث أيضا أصل في الشركات كالمضاربة والأبدان والعنان ونحوها. وقال بعضهم: إن المضاربة ثابتة بالقياس لا بالنص، والصحيح أنها ثابتة بالنص، لأنها لم تزل من العقود المتعارفة بين الناس في الجاهلية، وجاء الإسلام وأقر الناس عليها كسائر العقود المباحة. ولا يجوز في المضاربة والمساقات والمزارعة شرط شيء معين أو معلوم غير مشاع لأحد المتعاقدين، لم يصح إلا إذا كان على وجه الكراء.